بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 88 على 1. هو يقول هكذا؟ لا، هذا كلام غير سليم. الطائفة موزعة في البلاد الإسلامية وليست محصورة في إقليم واحد منها، لكن الواقع أن بلاد الشام لها حصة الأسد من هذه المنقبة، فقد جاء في صحيح البخاري في حديث معاوية بن أبي سفيان لما روى هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره، قال معاوية: وهذا معاذ بن جبل يقول هم في الشام. وهناك أحاديث صريحة في ذلك، وفي أكناف بيت المقدس، والتاريخ الإسلامي يشهد بأن أهل الحديث إلى قرون متأخرة كانت في الشام، وكانوا مناصرين للسنة وداعين إلى عقيدة السلف الصالح. لكن هذا في الحقيقة لا يقتضي الحصر، فقد يكون هناك في الهند وفي السندي وفي مصر وفي غيرها من البلاد طوائف منهم. فخلاص الكلام، ليس في السنة ما يحصر الطائفة لبلد دون آخر. أنا ما عندي خلاف، لكن هذا يخالف كلامك. تفضل. عافاك الله. نعم، الظهور بالحجة والقوة فيها، وإذا واتاهم الزمن فيكونون أيضا منتصرين في القتال. أي لا يصدهم عما هم فيه، يعني لا يهمهم مخالفة من خالفهم، لا يرتدون عن عقيدتهم مسايرة منهم للجماهير الذين يحيطون بهم، يثبتون على العقيدة، لا تأخذهم في الله لومة لائم. وإياك، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي أن تطلع على المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين، وهل هذا ممكن؟ طلع ما يصير غير كذا، لكن احنا نقصد ان دخول هالبيت مجرد الدخول. خدامة يعني ابغى استقدمها من برا. انا عارف، بارك الله فيك. هذه الخدامة يمكن ان لا تطلع على الزوجة، على ربة الدار، يعني هل تظل المرأة في بيتها كما لو كان هناك رجل غريب عنها؟ هذا لا يمكن عادة. يعني هل تظل محتجبة عنها؟ لا، الوجه مكشوف. وجه مكشوف، لكنها نعرف النساء في بيوتهن حرام، عندها غرفة نوم الحالة ما تدخلها الخدامة. احنا نسأل إذا كان مرة واحدة لا، أنا بقول إذا كانت المرأة هذه الأجنبية لا تطلع على ربة الدار إلا على قرص الوجه فيجوز. بسم الله، إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. هذا الأثر منقول في كتاب الاعتصام للشرع، لكن أنا لم أقف على إسناده، لا أدري إذا كان صحيحا أو ضعيفا، لكن انظر إلى كلامه فهو جميل جدا. يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان رسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم عن الرسالة، اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. قال ولا يصلح، هنا الشاهد، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فبماذا صلح أول هذه الأمة؟ بالعلم أم بالجهل؟ بالعلم. فمن العلم أن تعرف الصحيح والضعيف، وبخاصة ما يتعلق بالشرع بالإسلام لرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تعلم الخلاصة ضعف الأثر وبيانه أكثر، وأنت إذا خشيت أن هذا الأثر لا يأتي بالثمر حينما تذكر أن السند فيه ضعف، تبين لهم يا أخوانا نحن نروي هذا الأثر مع أن السند الذي جاءنا منه وبه ضعيف، لكن نحن ننظر إلى هذا المعنى الجميل. هذا معناه جميل وموافق للشريعة ومحرك للنفوس ومثير يعني الناس إلى الخير إلى آخره. المحظور الذي قد تخشاه من البيان من يزول إن شاء الله. شيخ، في من العلماء يعني قال تترك الحديث ضعيفة حتى في بعض الأعمال المتقدمين. طبعا في نحن تحدثنا عن هذا في غير ما كتاب قدمنا. الإمام البخاري ومسلم وابن تيمية وأبو بكر ابن العربي، كل هؤلاء يقولون تترك الحديث ضعيفة. الشاطبي صاحب الاعتصام ما باله انتفخ غرفة، سبحان الله. ايه عطاه الله الشاطبي. ايه حتى في بار عمل كلهم قالوا انت خلعته. هذا الذي يقتضيه الدليل الشرعي. نعم. نعم. السلام عليكم وبركاته. ورحمة الله. نعم. يقول لك لعبت الشريف. طيب سلامتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأت في حديث فقد سنة يقول كل لعب حرام إلا ثلاث، وذكر مداعبة رجل أهله وأنياه القوسة. هذا غير صحيح. الصحيح قوله عليه السلام كل لهو يلهو به ابن آدم باطل، مش حرام. كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعبته لزوجته ومداعبته لرأسه ورميه بقوسه والسباحة. هذه الأشياء ليست من الباطل، والباطل من الأفعال يقابل اللغو من الأقوال. فإذا لغى الإنسان هذا اللغو إذا كان فيه نطق بالحرام فهو حرام، وإن كان ليس فيه نطق بالحرام فهو ضيع جهد وكلام له فائدة، لذلك يكون لغوا. كذلك اللعب إن كان فيه فائدة بدنية رياضية ونحو ذلك فليس باطلا، وجاء الرسول عليه السلام بهذه النماذج الأربعة كمثال يقاس عليها. أما إذا لم يكن هناك إلا تضيع من الوقت كالانتباه مثلا على بعض الملاهي كالضامة والشطرنج والمرج المنهي عنه صراحة ونحو ذلك، فهو ليس يكون باطلا فقط بل وبعضه يكون محرما، كما ذكرنا بالنسبة لعب الطاولة الذي هو النرد. نعم. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم في مجلس لم يذكرون الله ولم يصلون عن يسر فلم إلا قاموا عليهم فرق. طيب ما معنى ذلك؟ أي مجلس ما يكون في ذكر الله ورسوله فهو يعني باطل أو محرم؟ محرم. نعم. أي مجلس؟ أي مجلس، أي مجلس لم يذكر فيه الله ولم يصلى على رسول الله فيكون تيرة وخسارة عليه يوم القيامة. يعني أنا مثلا مع أهلي أجلس إذا ما ذكرت الله ولا رسول فأكون هذه كده معناه؟ هذا المقصود مجلس غير معتاد يعني كهذا مجلس كهذا مجلس أو ذاك المجلس يجتمع فيه الناس فلا بد أن يذكر فيه الله وأن يذكر فيه رسول الله. ومش معنى جلسة في البيت مع أهلي؟ لا لا لا هي جلسات طبيعية. شيخ كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا عدوى ولا طيرة وقوله فر للمجذوم كيف غلط بالأسد؟ هذا أيضا تعرضنا لبيانه في المجلد الثاني أو الثالث الله أعلم الثاني من سلسلة الأحاديث الصحيحة. قوله عليه السلام لا عدوى المعنى بنفسها وذاتها، وإذا أنت يعني عرفت هذا المعنى فحينئذ لا يتنافى مع قوله عليه السلام في الحديث الآخر الصحيح فر من المجذوم فرارة من الأسد، كما أنه لا يتنافى مع قوله عليه السلام إذا سمعتم بالطاعون وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوها، فهذا كقوله فر من المجذوم فرارة من الأسد فيه الأخذ بأسباب الوقاية والابتعاد عن العدوى، لكن العدوى لا تعني بنفسها وإنما بإرادة الله عز وجل ومشيئته. ويدل على هذا المعنى لهذه الجملة لا عدوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث بهذا الحديث قال هناك أعربي يعيش مع الإبل، قال يا رسول الله إن نرى الإبل السليمة يدخل فيها الجمل الأجرب فيعديها، كأنه يقول إن الذي تقول يا رسول الله يخالف الواقع، أنت تقول لا عدوى، نحن نرى العدوى بعيوننا، نرى الجمال السليمة الفارهة الجميلة يدخل بينها الجمل الأجرب فيعديها مع الزمن تسري العدوى منه لا غيرها. قال عليه السلام فمن أعدى الأول، من أعدى الأول؟ الله أكبر. طبعا جواب المؤمن الله. إذن على حد تعبير بعضهم السبب الأول هو الله تبارك وتعالى، فإذا دخل الجمل الأجرب بين الجمال السليمة إن شاء ربنا أن ينقل هذه العدوى من الأجرب إلى السليم عدو وإلى فلا، فإذا العدوى سبب لمرض ما، لكن السبب قد لا يؤثر أي قد يتأخر المسبب عن السبب لمشيئة الله عز وجل، كما هو مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام النار تحرق لكن الله عز وجل أبطل تأثير النار التي أودع فيها ذات التأثير كرامة لنبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والآن انصرفوا راشدين حتى نتهيأ للصلاة. بس أخاك يا سؤال، طبعا الأمر يدل على الوجوب إلا ما صرف الطارئ، الأمر يدل على الوجوب. طيب هل هذه تختلف القاعدة في الآداب أو في العادات أو شيء؟ إذا أمر صلى الله عليه وسلم شيء من الآداب هل يعتبر برضو واجب؟ هو الأصل هذا إلا لقرين، ما نستطيع نحن نتوقف الآداب يعني ليس للوجوب، يعني ما تشيء في الآداب كذا كله للوجوب، الأصل هكذا ما في ترشيح إلا لقرين، يعني كل أمر سواء كان في العبادة أو كان في الأدب أو في الاجتماع أو في السياسة أو في غيره الأصل فيه الوجوب إلا إذا قام الدليل الصارف من الوجوب إلى غيره. ما عندك من صور؟ طبعا سؤالك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، نرجو جزاك الله خير تبين لنا التفصيل في موضوع الشبهات وما حكمها. بارك الله فيك. الذي أفهمه من قوله عليه السلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس هي الأمور التي تضطرب فيها الأدلة الشرعية بالنسبة لبعض الناظرين بين دليل يدل على إيجاب شيء مثلا ودليل آخر يدل على إباحة ذلك الشيء، ولا يستطيع ذاك الناظر أو الباحث في تلك الأدلة ظاهرة الاختلاف لا يستطيع أن يجري بينها الترجيح الذي هو من شأن أهل العلم والبحث والتحقيق، فيقف حين ذاك حيران بينما يجب التحريم أو النهي مثلا وبينما يقتضي الإباحة. فإذا ما وصل إلى هذه النقطة من البحث حين ذاك يأتي قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا هو المقصود بالحديث الذي ذكرته آنفا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثلا في البحث السابق في الليلة الماضية عند الشيخ ناصر حول وجه المرأة، من تبين له الدليل سواء بالتحريم أو بالإباحة فعليه اتباع الدليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا. ومن ظل حيران لا يستطيع أن يأخذ بما دل عليه أحد الدليلين فحينئذ يعمل بالأحوط كما قلنا، يستر وجه زوجته أو ابنته أو أخته. مثال آخر مثلا مما يبتلى به كثير من الناس، الأحاديث التي تدل على النهي عن الشرب قائما والأحاديث التي تدل على إباحة الشرب قائما، فكثير من الناس يشكل عليهم الأمر ويضطرون مثلا بعضهم أن يقولوا أن النهي هو للتنزيه وليس للتحريم، فيميلون إلى القول بإباحة الشرب قائما. فمن درس أدلة الفريقين القائلين بالمنع والنهي للتحريم وأدلة القائلين بإباحة والجواز ولو مع الكراهة ولم يترجح عنده أحد الرأيين، حين ذاك ينبغي أن يحتاط ولا يشرب قائما. أما من ترد من تر ولا يشرب قائما، أما من ترجع عنده أحد المدلولين فهنا ذاك هو عليه أن يتبع الدليل. هكذا تخريج حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. هذا ما عندي جوابا عن سؤال. ما هو الراجع عندكم في عمر المشاهد عملي عن دليل تحسين إسنادهما وحديثهما؟ هنا اجتهاد الحافظ. نعم اجتهاد الحافظ من حجر التقريب يمكن الاعتماد عليه في الجرح والتعبير أم أنه لا بد من الرجوع إلى غيره من الكتب؟ وهل من قال فيه الحافظ صدوق له أوهام أو صدوق يهم تعتبر حديثه حسنا أم لا؟ قال معنى قوله لين الحديث أو فلان لين. يختلف الأمر بالنسبة لترجمة الحافظ بن حجر للرواة في كتاب التخريف التقريب بين طلاب العلم المبتدئين وبين الباحثين المحققين. أما طلاب العلم ففي اعتقادي يجب عليهم أن يعتمدوا على توثيق أو تجريح الحافظ ابن حجر لرواة في كتابه المذكور، لأنه عالم في هذا المجال يندر مثيله. أما من كان عالما بطرق الجرح والتعديل ومتمكنا من التوفيق بين أقوال العلماء المتقدمين، الأقوال التي تختلف في الراوي الواحد، ويستطيع أن يعمل في ذلك علم مصطلح الحديث، فهذا في كثير من الأحيان يجد نفسه مضطرا إلى ألا يعتمد على حكم الحافظ ابن حجر على بعض الرواة في كتاب المذكور التقريب. فنحن نجد مثلا، بسم الله، نحن نجد مثلا أنه يقول في بعض الرواة إنه مقبول، وحينما نرجع إلى بعض المصادر وأحيانا يكون هذا البعض غير الأصل الذي اعتمد عليه الحافظ ابن حجر نفسه، ألا وهو كتابه تهذيب التهذيب، فنجد هناك توثيقا لبعض الأئمة لم يرد ذكر هذا التوثيق في مرجعه، مرجع الحافظ الأصيل، ألا وهو التهذيب. في هذه الحالة لا نعمل بقوله في الراوي المذكور إنه مقبول، ولعلكم تعلمون أن قوله مقبول يعني أنه غير مقبول، أظن تعرفون هذا الاصطلاح. حينئذ في هذه الحالة نعتمد ما وقفنا عليه من التوثيق الذي لم يذكره الحافظ نفسه بالتهذيب، وبالتالي انتهى حكمه على الراوي بأنه مقبول. كذلك نقول في بعض من حكم عليهم بالجهالة، وبالعكس أحيانا نجده يوثق بعض الرواة، ولكننا حينما نرجع إلى التهذيب نجد أن الذين جرحوه لهم حجة واضحة، وأن الجرح في هذه الحالة مقدم على توثيق وتعديل الحافظ ابن حجر. فخلاصة القول أن أحكام الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب من حيث مصطلح الحديث هو تماما كالأحكام الشرعية التي تصدر من الأئمة، فهي بالنسبة لغير أهل العلم ينبغي على طلاب العلم أن يتبعوا ذلك حتى يتبين لهم مخالفة ذلك للدليل. أما من كان في مرتبة الباحثين والمجتهدين فعليه أن يجتهد هو بنفسه، وأن لا يقلد غيره ممن هو مثله أو أعلى قدما في العلم منه. كذلك في علم الجرح والتعديل، سواء كان البحث حول التقريب أو كان حول الكاشف للحافظ الذهبي أو الضعفاء والمتروكين له وهكذا، المهم أن هذه الكتب تفتح طريق البحث والتحقيق بالنسبة لطلاب العلم، وعليهم أن يعتمدوا في ذلك حتى يستعدوا أن يبحثوا بحثه وأن يحققوا تحقيقه. أما ما قال فيه الحافظ ابن حجر من الرواة صدوق يهم أو صدوق له أوهام، فهذا حديث مرشح بين أن يكون حسنا لذاته أو أن يكون مرشحا ليكون حسنا لغيره إذا ما وجد لهذا الراوي متابع أو شاهد. بقي شيء في السؤال؟ لين الحديث يعني ضعيف الحديث، لكن كلمة لين ألطف من كلمة ضعيف، لكن في النتيجة الحديث الذي فيه هذا اللين الضعيف يكون حديثه ليس في مرتبة الحسن، وإنما هو في مرتبة الحديث الضعيف، الذي لا يحتج به إلا إن جاء له شاهد من مثله فيرتقي حين ذاك حديثه إلى مرتبة الحسن لغيره. نعم. هذا جواب يصعب علي، هذا أمر صعب، كيف يطلب الحديث ما أدري. قال أهل العلم رحمه الله ما سكت عليه من ذلك. كيف؟ قال أهل العلم ما سكت عليه من ذلك، وكذلك أبي داود والحافظ. عفوا، ما سكت إيش؟ عليه الإمام الحافظ المنذري. والحافظ ابن حجر، وكذلك أبي داود. هل يدل على صحة الحديث وحسنه؟ أما سكوت أبي داود في الواقع لا قيمة له، لأن البحث والتتبع في كتابه يبين بوضوح أن هناك عشرات إن لم نقل مئات الأحاديث سكت عليها وهي ضعيفة. ومن طرائف ما وقفت عليه من الأقوال أن الإمام النووي يقول أحيانا في بعض الأحاديث الضعيفة والتي سكت عليها أبو داود رحمه الله في سننه، قال النووي إنما سكت أبو داود عنه لظهور ضعفه، سكت عنه لظهور ضعفه. هذا معناه أن هناك أحاديث ضعيفة سكت عنها أبو داود وهي ظاهرة الضعف، فضلا عن أحاديث أخرى قد لا ينكشف ضعفها إلا مع الباحثين الناقدين. كذلك يقال فيما سكت عنه الإمام المنذري، لكن الحقيقة أن الإمام المنذري سكوته عما كان ضعيفا في سنن أبي داود قليل، لأنه واسع الخطو في نقد كثير من الأحاديث التي سكت عنها أبو داود فيبين أن فيه فلان لا يحتج به. أنا أذكر مثلا على سبيل المثال أن أبا داود رحمه الله يسكت عن كثير من الأحاديث التي يرويها محمد بن إسحاق معنعنا، ومعلوم أن الحديث الذي عنعنه ابن إسحاق فهو ضعيف ولا يحتج به. أما سكوت الحافظ بن حجر وفي خاصة في كتابه الفتح فتح الباري فهو في الغالب مقبول وهو حسن، لكنني وجدته أحيانا يسكت عما فيه ضعيف ضعفه هو في التقريب. أيمكن أن يقال والحالة هذه أنه إنما سكت عنه مع وجود مثل هذا الراوي الضعيف عنده لأنه وجد له شاهدا وإن كان أو متابعا، وإن كان لم يذكره أثناء إيراده لهذا الحديث وسكوته عنه. مع ذلك فمع البحث الشديد وجدنا أحاديث سكت عنها وفيها ضعف ولم نجد لا ما يشهد لها أو يقول. أما سكوت الحافظ بن حجر وفي خاصة في كتابه الفتح فتح الباري هو في الغالب مقبول وهو حسن، لكنني وجدته أحيانا يسكت عما فيه ضعيف ضعفه هو في التقريب. أيمكن أن يقال والحالة هذه أنه إنما سكت عنه مع وجود مثل هذا الراوي الضعيف عنده لأنه وجد له شاهدا وإن كان أو متابعا، وإن كان لم يذكره أثناء إيراده لهذا الحديث وسكوته عنه. مع ذلك فمع البحث الشديد وجدنا أحاديث سكت عنها وفيها ضعف ولم نجد لها ما يشهد لها أو يقويها. هل يراد الحاكم على شرط شيخ؟ هل يراد به على شرط شيخ رجال مثل رجال الشيخين أو يعني يساوين تماما أو مثلهم؟ لا هذا ولا المقصود أن رجال ذاك الحديث الذي صححه الحاكم في كتابه على شرط الشيخين أن كل رجل في إسناد ذلك الحديث قد روى له الشيخان في صحيحهما، وليس يعني أن هؤلاء الرواة في الثقة والعدالة كرواة الصحيحين، لا، وإنما هم بعيانهم وأشخاصهم وأسمائهم ما روى عنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما. إلا أن هنا ملاحظة هامة ينبغي للطلاب العلم أن ينتبهوا لها جيدا، وهي لا يخفى على المبتدئين في طلب هذا العلم المبارك أن طبقة الحاكم والزمن الذي كان فيه دون طبقة الإمام البخاري ومسلم بنحو قرن من الزمان، بحيث أنه يوجد بينه في الأسانيد التي يذكرها لأحاديثه في المستدرك وبين الشيخ الإمام البخاري أو مسلم في مثل ذاك السند، يوجد بين الحاكم وبين ذلك الشيخ واسطتان فأكثر. فحينما يقول الحاكم في مثل هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، فهو لا يعني كل الرجال، حتى شيخه والشيخ الذي هو شيخ الشيخ، وإنما يعني شيخ الإمام البخاري أو مسلم دون من دونه. وإذ الأمر كذلك فلا بد من التأكد والتثبت من ثقة من روى الحديث عن شيخ الشيخين ومن روى هذا الحديث عن ذاك الشيخ، ليكون الإسناد حين ذاك صحيحا، ومع ذلك فلا يكون صحيحا على شرط الشيخين هكذا إطلاقا، لأن من دون شيخ الشيخين في ذاك السند ليسوا على شرط البخاري ومسلم. هذه واحدة. وأخرى، كثيرا ما يقول الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وهو لا يعني كل فرد من أفراد ذلك الإسناد مع التفصيل السابق أن كل منهم على شرط الشيخين، وإنما بعضهم على شرط البخاري وبعضهم على شرط المسلم، فهو هذه المجموعة يطلق عليها قوله على شرط الشيخين، وهذا بلا شك كما لا يخفى فيه تسامح في التعبير، وفيه إيهام أن كل راوي من أولئك الرواة هو من على شرط الشيخين. فهذا وذاك ينبغي ملاحظته حينما نريد أن نصحح حديثا صححه الحاكم على شرط الشيخين. هذا بالنسبة للشيخ السند والمثل، ذلك يشترط أن يكون نفس المثل. نفس مثل ماذا؟ نفس مثل البخاري أو لا فيش الفائدة إذا كان الأمر كذلك. هو يستدرك الأحاديث التي لم يخرجها الشيخان في صحيحين، يستدرك المتون التي لم يرويها البخاري ومسلم في صحيحهما، فرواه الحاكم بأسانيد صحيحة على حسب التفصيل الذي ذكرناه آنفا. ما ذكر هذا في مقدمة؟ ليس لكتابي مقدمة، وهذه مع الأسف عادة غالبة على المؤلفين القدامى، ولذلك تختلف الآراء في كثير من الأحيان لبيان وجهة نظر اصطلاح لإمام هؤلاء المؤلفين. يعني مثلا تعرفون قليل من الماء إذا ممكن، تعرفون اختلاف العلماء اختلافا كثيرا في تفسير قول الإمام الترمذي في سننه، حينما يجمع بين قوله حسن وصحيح في الحديث. فأي إلى الآن أنا ليس عندي رأي ماذا يعني الإمام الترمذي في قوله في حديث ما حديث حسن صحيح، وهناك أقوال كثيرة. نعم، في كتابي العلل الصغير والكبير، الصغير الذي ألحقه بالسنن في آخره، شرح بعض الإصلاحات له وهي مفيدة، كلمة كقولي مثلا في حديث ما هذا حديث حسن، فقد بين في العلل أن معنى قولي حديث حسن يساوي، هذا مفاد كلامي لكن ليس في هذا التصريح، أن قوله في حديث ما حديث حسن يعني إسناده ضعيف، كقول الحافظ الراوي من الرواة عنده مقبول يعني حديثه غير مقبول إلا عند المتابعة، فإذا توب يعرف حديثه مقبول. كذلك الترمذي حين يقول في حديث ما حديث حسن يعني حسن بمجموع طرقه، وإلا فالطريق الذي هو ساقه به فهو إسناده أو هذا الطريق ضعيف، فهذا جيد. وإلا كان العلماء يحتارون أيضا في قوله حديث حسن، لا سيما وأحيانا يقول في حديث حسن غريب، فيختلط الأمر على بعض الناس بين التعبيرين حسن تعبير وحسن غريب تعبير. فهذا التعبير الأول كما قلنا آنفا حديث حسن يعني إسناده ضعيف، لكن المتن حسن بسبب ما له من طرق أو شواهد. أما إذا قال حديث حسن غريب فيعني أن إسناده حسن، لأنه حين ذاك لا يمكن أن تجتمع الغرابة مع الطرق الأخرى، لأنه غريب معناها أنه ليس له إلا هذا الطريق، فكيف يكون حين ذاك حسنا أي حسنا لذاته. هذان التعبيران للإمام الترمذي رحمه الله يكاد هو تفرد في هذا الاصطلاح في كتابه، وإن كان كلمة غريب معروفة في المصطلح العام أنهم يعنون به التفرد، وأن الحديث الذي تفرد به راو أو قال في هذا الإسناد المحدث إنه إسناد غريب يعني أن الراوي تفرد به، ولا يعني مطلقا أن الإسناد ضعيف، وإنما يعني التفرد. فحينئذ ينبغي النظر في الرواة كلهم وخاصة في الذي تفرد به، فإن كان ثقة فيكون صحيحا غريبا، وإن كان ضعيفا فإذا قال حين ذاك إسناده غريب أو يساوي فيما لو قال إسناده ضعيف هكذا. وإذا قال حسن الغريب صحيح، هذا الذي أشرنا إليه بارك الله فيك، وقلنا إننا حتى اليوم لا ندري ماذا يعني بهذه الكلمة، لأن كل وجه هذا بارد مسقع. هذا ما ترجح عندك فيه؟ نعم ما ترجح فيه؟ شيخ تفصيل ذكرته نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الله بسم الله. أحسن الدكتور بالله جميعا. أحيانا لكن الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا لا يظهر فيه أنه هذا الفعل من العبادات التي لا يمكن للناس أن يعرفوها إلا بطريق الوحي، وإنما فعل فعلا هو من عادة الناس. فمثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم له شعر طويل يبلغ شحمتي الأذنين، فإن طال فإلى رؤوس المنكبين، فهذه العادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها لأمته، بل هي عادة كانت من قبله ولا تزال حتى اليوم في كثير من البوادي العربية. نجد كثيرا من الشباب يربون شعورهم، وبعضهم يحولها إلى غدائر وظفائر، فهذا ثبت عن الرسول عليه السلام وواضح أنه من العادات، بل ثبت أنه عليه السلام لما دخل مكة فاتحا دخلها وله أربع غدائر أي ظفائر، وليس هناك عالم يقول بأنه من العبادة أن يطيل الإنسان شعره إلى شحمة الأذين أو إلى رؤوس المنكبين، أو أن يحول ذلك إلى غدائر وظفائر، وما ذلك إلا لأنهم رأوا ذلك من العادات وليس من العبادات، لا سيما وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للشعر: احلقه كله أو اتركه كله. وفي هذا النهي عن القزع الذي جاء التصريح بالنهي عنه في الصحيح. فقوله احلقه كله هذا معناه أنه لا شيء في حلقه كله، وتركه كله أنه لا شيء أيضا في ذلك، فالأمر سواء، هذا من أمور العادات. كيف فهمنا هذا؟ فهمنا من مجموع ما ذكر آنفا من فعله عليه السلام، عليكم السلام، من فعله عليه السلام ما كان يفعله من قبل قومه، ومن تأخيره بين الحلق وبين الإبقاء عليه. كذلك مثلا كان له نعلان لهما قبالان كما في صحيح البخاري ومسلم، فلا يقول أحد أنه إذا لبس نعلين لهما قبال واحد أنه خالف السنة، ذلك لأن من أمور العادة. اللباس كذلك يدخل في هذا الباب لأنه من الأمور العادية، كما قال عليه السلام: كل ما شئت والبس ما شئت، ما جاوزك سرف ومكيلة. لكن جاء حديث يتعلق في اللباس، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير لباسكم البياض فألبسوا أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فقوله خير لباسكم البياض أخرج اللباس البياض من الأمور العادية وأدخلها في التعبدية، فصار من العبادة أن يبيض، إذا صح تعبيري، المسلم لباسه، لقول عليه السلام: خير لباسكم البياض. بمثل هذه القرائن يستطيع المسلم أن يميز بين سنة العادة وبين سنة العبادة. فالعبادة في عليها دليل، لأنكم تعلمون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل في العادات الإباحة إلا لنص، والأصل في العبادات المنع إلا لنص. في مثل هذه القواعد يتمكن طالب العلم أن يميز بين سنة العادة وبين سنة العبادة. غيره شرط المسلم تبعا داخل في شرط البخاري تبعا لا. لكل من الإمامين شرطهما قد يلتقيان تارة ويفترقان تارة أخرى. استريحوا. أنا حملت على يقترح يعني من فضيلتكم جزاكم الله خيرا إعادة الكلمة الطيبة اللطيفة التي ذكرتها في السيارة فيما يتعلق في وجود الخلافات بين طلبة العلم وتعصب كل واحد من هؤلاء لمذهب أحد المتأخرين، مما أدى البعض القول أن هناك مذهب خامس يسمى الألبانية، وهناك متنكبون يسمون بالألبانيين. أصعب شيء علي هو تكرار الكلام، وما دام أنك قد حصرتني في السيارة وسجلت كلامي في مسجلتك فعليك أن تنشره بين الناس. وماذا يفيد هنا مثلا في 50 شخص 100 شخص؟ لا حتى تعب المائي. نعم. مسجلاتنا كثيرة. كلنا مسجلات كثيرة جاي من مصر. أنا أريد الخير أن يعاد. صحيح بارك الله فيك. نحن عائشون في الخير. كل الذي نتكلم فيه هو في الشرع إن شاء الله، لكن ما دام أنه سجل هناك. الحقيقة أنا أرسلت ابني ليتفقد أهلي لننطلق، لأننا أيضا لا يخفاكم عندنا تكاليف أخرى، لذلك اختصر الأجوبة ولا استعداد عندي لألقي محاضرة، فمعذرة. قد يلتقيان كما قلنا وقد يختلفان. من أبرز المسائل التي يختلف أحدهما عن الآخر إنما هو أن الإمام البخاري يشترط في رواية الراوي عن شيخه أن يكون قد ثبت تلاقيه معه، أما الإمام مسلم فيكتفي في رواية الراوي عن شيخه أن يكون معاصرا له، أن تكون المعاصرة ثبتت بينهما، ولا يشترط ما اشترطه الإمام البخاري من ثبوت التلاقي. ولكن الإمام مسلما يشترط مع ذلك أن هذا الراوي الذي روى عن شيخه ويكتفي بالمعاصرة أن لا يكون معروفا بالتدليس، لأنه إذا روى المدلس عمن عرف أنه عاصره فلا يحتج بحديثه حين ذاك إلا إذا صرح بالسماع أو بالتحديث. هذا مثال من أوضح الأمثلة فيما اختلف فيه الشيخان. ولا شك أن شرط البخاري المعاصرة هو أدق وأصح للحديث من شرط الإمام مسلم، ولكن من جهة أخرى هذا الشرط الذي اشترطه الإمام البخاري من الصعب تحقيقه في كل الأحاديث الصحيحة، ولذلك كان رأي جماهير علماء الحديث من الذين جاءوا من بعده هو الاعتماد على شرط الإمام مسلم، فإن وجد شرط الإمام البخاري فهو نور على نور، وإن لم يوجد فهو نور وينبغي أن نستنير بكل نور. هناك اختلاف مثلا أيضا معروف عند أهل الحديث في الرواة، فقد يكون راو عند البخاري ثقة وليس كذلك عند الإمام مسلم، فيحتج البخاري بحديثه دون مسلم، وقد يكون العكس يوفقه الإمام مسلم دون البخاري. وهناك أمثلة كثيرة من مثلا أبو بكر ابن أبي عياش، هذا يحتج به الإمام البخاري دون مسلم، وعلى العكس من ذلك حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد الأجدي، فحماد بن زيد الأجدي اتفق الشيخان على الاحتجاج به، لكن حماد بن سلمة تفرد الإمام مسلم بالاحتجاج به دون البخاري. فإذا جاء حديث في بإسناد رجاله كلهم على شرط الشيخين إلا حماد بن سلمة، فهنا لا يقال هذا الحديث على شرط الشيخين، وإنما يقال على شرط مسلم وحده. وإذا جاء حديث آخر فيه أبو بكر بن أبي عياش رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين دونه، فلا يصح أن يقال إنه صحيح على شرط الشيخين، وإنما هو صحيح على شرط البخاري فقط. وهكذا فهناك بعض الشروط يختلفون فيها وأخرى يتفقون عليها. بالنسبة نعم. تجري يوم الجمعة يا شيخ، صلاة تجري يوم الجمعة تقرأ فيها سورة السجدة ويسجد بها، ذكر ابن حجر والشوكاني أن السجود بالسجدة بفجر يوم الجمعة لم يثبت عنده بحديث، ذكر ابن حجر بذلك السجود إنما قراءة السجدة. فهل كيف هذا الكلام؟ يقول هناك حديثان ما لم يثبت، هذا ما ذكره في كتاب سجود القرآن ابن حجر ونقل عنه الشوكاني ذلك. كيف لم يسجد الرسول عليه السلام في صبح الجمعة؟ في فجر يوم الجمعة لم يثبت. لا هذا ثابت في الصحيح. أذكر الحديث الأول أنه كان الرسول عليه السلام يقرأ سورة السجدة يوم الجمعة ويسجد فيها في صلاة الفجر أثناء من أقرب المصادر أن ترجع إلى صفة الصلاة، ففيها ذكر ما كان الرسول عليه السلام يقرأ في صبح الجمعة. ما حكم استعمال المسرحيات والأناشيد في الدعوة؟ قد تكلمنا عن هذا كثيرا وقلنا أن الإسلام في غنية من كل ذلك. نعم. المرأة تقطع الصلاة. ما باله؟ ما قال العلماء والرجل فيها. يعني الإمام أحمد في رواية عنه يقول في الحديث من شيء في الزيادة هذه. زيادة المرأة مع حديث الكلب والحمار. لا، الحديث في صحيح مسلم لا غبار عليه، فهو صحيح. الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه قال من حديث أبي ذر: إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته. المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا ما بال الكلب الأسود؟ قال إنه شيطان. هذا حديث صحيح ولا غبار عليه، وإن ثبت عن الإمام أحمد أنه توقف في ذكر المرأة فذلك لشبهة عرضت له، فمثل قول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت شبهتمونا بالحمير أو عدلتمونا بالحمير، فكلمة السيدة عائشة لا تنقض حديث زوجها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم. غيره سكوت البخاري هل يعد توثيق له؟ لا يعد سكوت البخاري في التاريخ الكبير وفي الصغير وفي الأوسط لا يعتبر تعديلا وتوثيقا، كذلك سكوت ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لا يؤخذ منه توثيق، وإنما يتوقف فيه يراجع في صدد ذلك الكتب الأخرى، فما جاء تصفيه بالتوثيق والثق وإلا توقف. نعم. هل يوجد هناك قاعدة مشهورة على وهي أن زيادة الثقة مقبولة، هل نأخذها مطلقا أو فيها تصفيق؟ لا، لا يجوز أن نأخذ قاعدة زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بأن يكون الثقة الزائد على غيره أن يكون على الأقل مثله أو أوثق منه، أما إذا كان دونه في الثقة والضبط فيكون زيادته شاذا لا تقبل. وهذا هو الحديث الشاذ كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي الثقة الآخر، وإنما أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه، أو كما قال رحمه الله. فزيادة الثقة مقبولة ليست على إطلاقها كما يتوهم كثيرون ممن سلف وخلف، وإنما هي بهذا القيد، إذا كان هناك ثقتان متساويان في الضبط والحفظ فزاد أحدهما على الآخر قبلت زيادته، أما إذا كان الذي جاء بالزيادة حفظه وضبطه دون الذي لم يأتي بها فتكون زيادته مردودة بالشذوذ. ولذلك قالوا في تعريف الحديث الصحيح كما تعلمون ولم يشذ ولم يعلّ. نعم. حديث من؟ مجارة البسملة هل يعمل لا لا يؤمن به، ثم هو ليس صريحا من الجهل. طيب طيب طلاب العلم يقولون يعني حديث الاصبع روايه، وماذا نفعل له؟ نعم، ليستمروا في طلب العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه بعض العلماء لو اصبحت اكثر مما اصبحت لأجملتهما وأحسنتهما في ركعة الفجر، معنى هذا الحديث صحيح؟ لا تساعدني ذاكرتي على الإجابة عن هذا السؤال. هل عندك شيء زيادة في الحديث مناسبة لعلي أتذكر؟ في قضية لا صححت هذا الحديث. لو أصبحت أكثر مما أصبحت لا أجملتهما وأحسنتهما. هذا في سنة في ركعتين فجر. نعم. لا لا لا لا خلونا فضل هناك كرسي. طول المشوار معنا والله راح عليهم محمد متجهزين بس والله جيب المسجل الله يرضى عليك. أعيد علي. الحديث في سنة الفجر. نعم نعم. وأنا صححت تقوله في ما تقول. طيب ما هو السؤال؟ ماذا الحديث ما معنى هذا الحديث؟ أنا لي تفسير في معنى الحديث. تفضل. أن قول أن الصبر لو أصبحت أكثر مما أصبحت لعلها عندما تفوته صلاة الصبح ويصليها كما جاء في حديث النوم عن صلاة الصبح. لو أصبحت لأنه كل يوم يصبح النبي عليه الصلاة والسلام فليست مرة في العمر أو مرة في السنة من الحديث عبد الله. فوالله أعلم أني فهمت من الحديث أن أصبحت أكثر مما أصبحت لو فاتتني صلاة الفجر كنت عنها لا أحسنت وأجملت ركعتي الفجر. شو معنى الإحسان والإجمال هنا؟ ذلك هو جاء ذكر الحديث مناسبة أن عائشة تقول أنه لا يكاد يقرأ الفاتحة الفجر. نعم. وجاء ذكر هذا الحديث. أنا الحقيقة لا يحضرني الآن يعني معنى أنا يعني حققته أو درسته أو قرأته من كلام أهل العلم، لكن الذي يبدو لي أن المعنى بعيد عما ذكرته. أنا أفهم وأنا لا أنسى أصلي وأن العرق دساس أي إني أعجمي، فأنا أفهم لو أصبحت يعني لو بكرت في الاستيقاظ لأحسنت وأجملت يعني أطلت القراءة، هذا الذي أفهمه. وعلى كل حال منكم نستمد. يا شيخ حديث أرجو أن تكونوا بعيدين عن الفوضى وأن تأتي الأسئلة بالراحة لا بالمزاحمة. حديث من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبي غير أن جزاك الله خير. شيخ قول الاصوليين عدم النقل لا يفيد العدم، شرح هذه القاعده الاصوليه جزاك الله خيرا. ليس هكذا يقول الاصوليون. الاصوليون يقولون كلمه حق، عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. تتمه الكلام في الشريط التالي. تماما. عدم نقل الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور ذلك الشيء يستلزم أنه لم يقع، لأنه لو كان قد وقع لنقل، ولا يمكن أن لا ينقل إلينا هديه عليه السلام وسنته إلا بتمامها وحذافيرها. وفي الواقع أن هذا السؤال يحفزني ويدفعني إلى أن أذكر أخواننا طلاب العلم إلى قاعدة هامة جدا لها صلة وثقة بالحديث الصحيح والذي ورد بألفاظ عديدة كلها تلتقي